كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. مع الدرس 24. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب الذي تدرسونه كما تعرفون عنوانه الكبائر، وهو لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ونحن ندرسه حتى نبين للناس منهجه في هذا الباب، أي في باب الكبائر، وهل هو يكفر المسلمين كما يقولون أو هذا افتراء عليه حتى ينفرون الناس من الحق. سبق أن درسنا له كتب، وهذا الكتاب قد بدأنا فيه، ونحن الآن في باب ذكر مودة أعداء الله، باب ذكر مودة أعداء الله. هذه أبواب يذكرها ويورد تحتها آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بإجماع أهل السنة والجماعة على أن الكبائر لا تخرج صاحبها من الإسلام إلا الشرك. من أشرك بالله عز وجل، فالله عز وجل يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله، هذا شرك. فهذه الكبيرة هي التي تخرج المسلم من دينه. أما كونه يزني أو يسرق أو يرتكب معصية من المعاصي، فهذه أولا لا يجوز له أن يعمل ذلك، ويجب عليه أن يتوب، ولكن إذا لم يتوب لم يكن كافرا، بدليل أن هذه الكبائر فيها حدود، الله عز وجل بيّن أن فيها حد، مثل قوله تبارك وتعالى في السرقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لو كان السارق كافرا كان تقطع رقبته، وكذلك الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة. هذه كبائر، فهذه الكبائر لا تخرج صاحبها من الإسلام، لكن لا يجوز له أن يرتكبها، وإذا ارتكبها هو معرض لعقاب الله في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يجب على الحاكم المسلم أن يقيم الحد على من ارتكب معصية فيها حد في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي الآخرة أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. بمعنى أن المرتكب للكبائر على خطر، وينبغي له أن يتجنبها، وإذا وقع فيها هو ليس بمعصوم، العصمة للأنبياء فقط، أما البشر يخطئون. إذا وقع في هذا الخطأ فعليه أن يتوب، ومن تاب تاب الله عليه، لكن إذا مات على هذه الكبائر التي كان يرتكبها، أهل السنة والجماعة لا يقولون أنه مخلد في النار، يقولون معرض للدخول في النار. إن شاء الله عز وجل أدخله النار وعذبه بقدر ذنبه، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. ليس لأحد على الله حق، لأن بعض الطوائف المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة يقولون من ارتكب معصية وهذه المعصية عليها وعيد بالنار ولم يتب منها ومات على ذلك، يقولون يجب على الله أن يدخله النار، يجب على الله أن يدخله النار، والله عز وجل ما وجب عليه شيء. ثم بعدما يقولون أنه يجب على الله أن يدخله النار، يقولون إذا دخل النار لا يخرج منها. لماذا؟ لأنهم لا يقولون بأحاديث الشفاعة، يقول من في شفاعة، وهذا إنفاذ الوعيد عندهم. وهذه طائفة من الطوائف التي تسمى المعتزلة، ولا زالت أفكارهم منتشرة بين الناس، لأن كثير ممن يروجون هذه الأفكار يقول إن ذلك قد ماتوا، لماذا تنبشون ما تحت التراب؟ وإحنا والله ما ننبش ما تحت التراب، نحن نتكلم على الموجودين الذين يؤلفون هذه الكتب ويدعو إلى هذه الأفكار. الآن نسمع في هذا الباب، باب ذكر مودة أعداء الله، ونشوف الآيات ونقرأ الأحاديث والشرح الذي ذكره الشارح لهذه الأبواب في هذا الكتاب. تفضل. أحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر في باب ذكر مودة أعداء الله، وقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال الشارح حفظه الله تعالى: وأما قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فالمراد به ألا تميلوا إلى الكفار، فالركون هو المحبة والميل بالقلب وإن قل، وهو أيضا نهي من الله عز وجل عن مداهنة أهل الشرك. والركون هو الميل، أي لا تميلوا إليهم بقلوبكم بالمحبة والموالاة والنصرة والتأييد فتمسكم النار. وفي هذا وعيد شديد، فإن من ركن إلى الكفار فسوف تصيبه النار يوم القيامة. فالأصل في المسلم ألا يركن إلى الكفار، بل يركن إلى المؤمنين. قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. وفي هذا تبرؤ من الله تعالى ممن يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومعنى تقاه أي مداراه لدفع شرهم عن المسلمين، وهذا جائز عند الحاجة إليه، وخاصة إذا كان الضرر شديدا فإنه يدفع الضرر بارتكاب ما هو أخف منه، فإنه يجوز دفع أعظم الضررين بارتكاب ما هو أخف منه. هذه الآيات كما سمعتم فيها أن من وصل إلى هذا الحد وركن إلى الكفار وحبهم، هؤلاء هم الذين يدخلون في قضية الشرك، لأن هذه الموالاة موالاة مخالفة لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالكافر هو عدوك، والكافر لا يمكن أن يكون للمسلم يواده وهو على دينه، وإنما إذا دخل في مودته ومحبته ونصرته فهو يدخل معه في الحكم، وحكمه مشرك لأنه أحب الكفار، ولا يجوز لنا أن نحب الكفار. لكن هو يتكلم عن قضايا أخرى. الله عز وجل ذكر في هذه الآية: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. يعني الذين يتخذون الكفار أولياء هؤلاء عليهم هذا الوعيد الشديد، ثم استثنى إلا أن تتقوا منهم تقاه. ستأتي أو يأتي التمثيل بهذا الاتقاء، لأن في فرق بين المداهنة وبين الاتقاء. نسمع لما يأتي لأن التمثيل سيأتي عليه. تفضل. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، قال: وقال أبو العالية: لا ترضوا بأعمالهم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تميلوا إليهم كل الميل في المحبة ولين الكلام والمودة. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب أخرجاه. قال الشريف حفظه الله تعالى: وأما قول أبي العالية لا ترضوا بأعمالهم، فمعناه لا تركنوا. هذا وجه من وجوه تفسير هذه الآية، ومنها قول ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما. والحاصل: لا تميلوا إليهم بمدحهم وثنائهم بمدحكم وثنائكم عليهم وتعظيمكم إياهم، لأن كل ما يؤدي إلى تعظيم الكفار فهو من الركون إليهم، وهذا لا يجوز. من عمل هذا فحكم حكم الكفار، لأن الرسول يقول: من أحب قوما كان منهم. وهذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم قال: المرء مع من أحب. ولهذا قال أنس رحمه الله: إني قال ما فرحنا يعني مما ورد مثل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأني أنا أحب رسول الله وأحب أبو بكر ولا أعمل بعملهم، فأنا أحب أن أبعث معهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المرء مع من أحب. فيقول: أنا أحب الرسول وأحب أبو بكر وأحب فلان وفلان من الصحابة، ولكني لا أعمل مثل ما يعملون. وهذه فائدة عظيمة. إذا أنت إذا أحببت رسول الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحببت أهل الخير تكون معهم، أما إذا أحببت أهل الشر فتكون معهم. فهو هنا يبين على أن المحبة إذا كانت مقدمة على محبة الله لهؤلاء فأنت تركن إليهم وتكون منهم لأن المرء مع من أحب. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذه العبارات الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم داخلة في معاني الآية: لين الكلام والمحبة وغير ذلك مما فيه تعظيم للكفار أو مداهنتهم، مما فيه تعظيم للكفار أو مداهنتهم. وهناك فرق بين المداهنة والمداراة، فالمداهنة لا تجوز أبدا، كأن تتنازل عن شيء من أمور دينك، مثل أن يقال لك لا تصلي فإن قبلت كانت هذه مداهنة منك وكنت قد حققت رغباتهم. قال تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون. وقال سبحانه: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أي بالقرآن، وهذا إنكار لفعلهم. وأما المداراة فتجوز عند الضرورة، كما فعل عمار بن ياسر رضي الله عنه عندما عذبوه وقالوا له: لن نطلقك حتى تسب محمدا صلى الله عليه وسلم، فتلفظ بسب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتخلص منهم، فلما تخلص منهم خاف وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتيه فيما حصل منه، فقال له صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال رضي الله عنه: مطمئنا بالإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد. فأنزل الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فسبب نزولها قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه، وكان هذا منه رضي الله عنه من باب المداراة، وهو دفع ما هو أشد، أي ارتكاب ما هو أخف لدفع ما هو أشد. يعني هذا الذي يجوز، وهذه تسمى مداراة وليست مداهنة. أما المداهنة كونك تداهنهم في دينك وترضى بدينهم وتحبهم. وينبغي لنا أن نفهم الفرق بين المعاملة بين الكفار والمسلمين وبين المحبة والموالاة. فالمعاملة هذه جائزة، أنت تشتري منهم طائرات، تشتري منهم دبابات، تشتري منهم أسلحة، أنت حاجتك عليها، هذه لا تسمى محبة ولا مداراة. والرسول عليه الصلاة والسلام كان في هذه المدينة يتعامل مع اليهود، حتى أنه مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي. فالمعاملة غير المداهنة. فينبغي لنا أن نفرق بين هذا وهذا، لأن كانت في حاجة إلى ما عندهم، مع أن الله عز وجل قال لعباده: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولكن نعرف ضعف المسلمين وطريقة المسلمين، وأكثر المسلمون إلا ما شاء الله أحوالهم معروفة عند الناس. فكونك تأخذ منهم أسلحة، كونك تأخذ منهم أشياء أنت في حاجة إليها، هذه لا تسمى مداهنة، وإنما هذه معاملة، والمعاملة جائزة. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما قول ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب، فهذه قاعدة عظيمة ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، أن المرأة يحشر مع من أحب يوم القيامة، فإن أحب المؤمنين كان معهم في الجنة، وإن أحب الكفار صار معهم في النار. فمحبة المسلم لا تكون إلا للمسلمين، وبغضه لا يكون إلا للكافرين. وفي الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. هذا الحديث حديث أخرجه البخاري ومسلم: أنت مع من أحببت. فالذي يحب الكفار ويوالي الكفار ويعمل معهم يكون معهم، والذي يكون مع المسلمين ويعمل مع المسلمين ويحب المسلمين يحشر معهم، وهذا هو مطلوب المسلم في هذه الدنيا. نعم. قال حفظه الله تعالى: فلا يجوز للمسلم أن يحب الكفار، لأن المرأة يحشر مع من أحب يوم القيامة. أما الذين يقولون أحبوا جميع الناس فالجميع أولاد آدم، فأين هم من هذا الحديث والآيات؟ فهؤلاء إما أنهم جهال أعمى الله بصائرهم، وإما أنهم أهل نفاق وكفر. هذا الكلام اللي يقوله كثير من الناس، يعني كلكم أولاد آدم وحواء، هذا ما حد يشك فيه. الله عز وجل أخبر في كتابه أنه خلق الجميع من نفس واحدة، بل خلق آدم وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء. فهؤلاء الرجال والنساء في العالم في الشرق وفي الغرب من كل نوع كلهم من أولاد آدم. وآدم قد ارتكب الخطيئة وهذا كان مكتوبا عليه وتاب منها وتاب الله عليه، لكن الحكم صار في أولاده، وهذا الحكم الذي صار الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين للناس طريق الخير وطريق الشر. الواحد يقدم على الشر وهو يراه ويعمل الخير وهو يراه، والإنسان ليس مجبورا بل هو حر يتصرف كيف يشاء. هذا التصرف هو الذي يحاسب عليه، يعني الشيء الذي يحاسب عليه الذي يعمله باختياره. أما لو كان مجبورا أو صار عليه ما صار كما سمعنا في قصة صهيب فهذا لا شيء عليه، لأنه لم يدخل في ذلك العمل ولم يعمل ذلك العمل برضاه وباختياره وبمحبته. فينبغي للمسلم أن يعلم هذا ويفرق بين هذا وهذا. إذن المسلم يجب عليه أن يوالي المؤمنين وأن يبغض الكفار، هذا لا كلام فيه. فالذي يقول حب جميع الناس، طيب تحب من؟ واحد يسب الرسول ويشتم الرسول ويكفر المسلمين جميعا، كيف تحبه؟ على أي أساس؟ ما هو الجامع بينك وبينه؟ كونك أنت ولد آدم وحواء وهو ولد آدم وحواء، هذا ما يكون جامعا. الجامع بين المؤمنين هو الإيمان، هو الذي يجمع بين المؤمنين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر قسوة القلب. يعني هو الآن يتكلم عن الأمور التي هي من الكبائر، وهذه كلها يعني من كبائر القلوب، يعددها نسمعها والمطلوب منا أن نحذرها، المطلوب أن نتجنبها، ما هو نسمعها ونتركها ونبقى كما كنا، هذا لا يفيدنا شيئا، إنما علينا أن نسمع وأن نعمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر قسوة القلب، وقوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. نعم. قال حفظه الله تعالى: لا زال المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر كبائر القلوب، ومنها كبيرة قسوة القلب، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا القلب هو ملك البدن، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث أيضا في صحيح البخاري ومسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام تكلم بهذا القول، وحينما دعا إلى الإسلام حينما بعثه الله عز وجل لإنقاذ البشرية مما هم فيه، أول ما دعا الناس إلى إصلاح القلوب، فدعاهم في مكة إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم تفرض عليهم أي فريضة في مكة. الفترة التي قضاها في مكة 13 عاما لم تنزل فيها فريضة على المسلمين إلا الصلاة ليلة الإسراء والمعراج، فرضت عليه عليه الصلاة والسلام هذه الصلوات 50 صلاة، ثم خففت إلى أن جعلت 5، ونزل جبريل عليه السلام في صبيحة ذلك اليوم كما تقرأون كتاب الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى آخر ما جاء في هذا. فنزل في صبيحتها جبريل عليه السلام فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات 5، لأنها فرضت على الرسول فوق 7 سماوات، وفرضت على الرسول مشافهة من الله عز وجل. وحينما نزل وجد موسى عليه السلام في سماء الدنيا استشاره فأخبره بأنه فرض عليه 50 صلاة، والأنبياء إخوة بعضهم ينصح لبعض، فأشار عليه بأن يعود ويسأل من ربه التخفيف، وبين له السبب، قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، وقد خبرت بني إسرائيل وهم أشد أجساما من قوم من أمتك فلم يستطيعوا. وهذا هو الواقع، لو كان الصلاة مفروضة علينا 50 في اليوم والليلة ماذا سنصنع؟ هل سنصلي هذه الصلوات 50؟ ما يمكن. فرجع إلى ربه، يعني استشار جبريل فأشار إليه أن نعم، فعاد فطلبه طلب منه التخفيف، فخففت عنه أو أسقطت عنه 10، ثم رجع وقال له: ارجع فاسأل ربك التخفيف، فلا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى يعدت الخمسين خمسا. أيضا موسى ما زالت الشفقة موجودة عنده علينا، فقال ارجع فسربك التخفيف. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام: لقد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم. يعني استحى من هذا التردد على الله عز وجل وهو يخفف عنه هذه الصلوات حتى بقيت خمس، قال خلاص أنا أرضى وأسلم. في صبيحتها نزل جبريل عليه السلام وصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات الخمس بهذه الكيفيات التي نصليها الآن. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم حددت هذه الصلوات بأوقاتها: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صلاة الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب والعشاء بأعدادها وفي أوقاتها. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقلت صلاته بجميع حركاتها. المسلم يجب عليه أن يؤدي هذه الصلاة في هذه الأوقات المحددة. وتعرفون كثير من الناس إما بعضهم يترك، وترك الصلاة كفر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهي تركها من أكبر الذنوب، بل يصل إلى حد الكفر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يصلي ولكن يتهاون في الوقت، تقول له الصلاة، قال المعبود باقي. وما حد يقول المعبود ما مات، الله حي لا يموت، لكن هذا المعبود طلب منك أن تؤدي هذه الصلاة في هذا الوقت، فعليك أن تؤديها في هذا الوقت. فالرسول عليه الصلاة والسلام شدد في صلاة الجماعة وكذلك في أدائها في وقتها، وأخبر على أنه لا يتأخر عنها إلا منافق معلوم النفاق. فيجب على المسلمين أن يؤدوا هذه الصلاة في أوقاتها، يعني بالعقل. أنت لو كنت متفق مع إنسان يعمل لك شيء، وبينك اتفاق أنه يبدأ من الساعة 8 إلى الساعة 10، لو جاءك الساعة 9 هل تحسب له حق الساعة التي مضت؟ ما يمكن. والله عز وجل توعد على الذين يتأخرون عن الصلوات: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. هنا الوقوف لا يصلح في هذه الآية، لأن المصلون ليس لهم الويل، الويل وادي في جهنم أو كلمة عذاب، لكن هذا الذي يؤخر الصلاة عن وقتها هذا وعيده. المصلي الله عز وجل يرحمه ويغفر له، لكن هذا المصلي الذي يؤخرها عن وقتها، وليس المقصود بالسهو أنك تسهو صليت يعني المغرب ثلاث ولا ركعتين، لأن السهو تسجد للسهو، وإنما المقصود بالسهو تأخيرها عن وقتها. فيجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة حيث ينادى بها وفي وقتها الذي حدده الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، وعمل بها الرسول وحث عليه ودعا إليه. ثم قول الرسول: إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا هو الواقع. فالإنسان الذي قلبه صالح، الجوارح كلها تطيع القلب، الجوارح تطيع القلب. إذا كان قلبك نظيف، قلبك يحب الله عز وجل، يحب ما أمر الله به عز وجل، أنت تنفذ هذه الأشياء، لأن هذه الجوارح مأمورة وقلبك يحب هذه الأشياء فينفذ. إذا في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. إذا كان القلب قاسي، كان القلب فيه نفاق، كان القلب لا يخاف من الله عز وجل، كل الأوامر سيتركها. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ في دعوته بإصلاح القلوب، كما قلنا في مكة تلك الفترة كلها يطلب من الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويتركوا جميع الأوثان والأصنام التي يعبدونها من دون الله. وبعد ذلك جاءت الهجرة، فلما نزلت الفرائض كل المسلمون قاموا بها، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن كل الفرائض لما صلحت قلوب الناس قابلوها جميعا. لو قال للناس في مكة صلوا، لو قال لهم حجوا، لو قال لهم زكوا، ما يقبل منه هذا، لأن القلوب حتى الآن ما صلحت، لكن لما صلحت القلوب قدموا أنفسهم في سبيل الله. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بين هذا وعلينا أن نحاول أن نصلح قلوبنا، وصلاح القلوب يكون بتلاوة القرآن وتدبر معانيه حتى الإنسان يستفيد من ذلك. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.